Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda amma ba'du fahada huwa almajlisu alkhamisu walishrun fi sharh kitab alfara'id min talkhis wa tartib sharh almunzir wa kana hadha almajlis fi laylat althulatha التاسع عشر من شهر شوال للعام التاسع والثلاثين بعد المئة الرابعة والألف. قال رحمه الله تعالى: مسألة فرعية، حكم التسوية بين الذكر والأنثى في توريث ذوي الأرحام. قال رحمه الله تعالى: ذهب المؤلف إلى التسوية بينهما، فابن الأخت وبنت الأخت يرثان ميراث الأخت على السواء، وعلل بعلة عليلة وهي أنهم يرثون بالرحم المجردة، فاختوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم، فالإخوة من الأم يرثون بالسوية، الذكر والأنثى سواء. أخ وأخت من الأم لهم الثلث بالسوية، لأنهم يرثون بالرحم المجردة، أي بالقرابة المجردة عن الحمية وعن العصبية. والقول الثاني في المسألة أنهم إن أدلوا بمن ذكروهم وأنثاهم سواء، فذكرهم وأنثاهم سواء، وإن أدلوا بمن يختلف فيه الذكر عن الأنثى فهم يختلفون، فأولاد الإخوة من الأم سواء. فلو هلك هالك عن بنت أخ من أم وابن أخ من أم فهم سواء، لأنهم أدلوا بمن ذكروهم وأنثاهم سواء. مش أكمله. وهذا مقتضى قولنا إننا ننزله منزلة من أدلوا به، أما إذا أدلوا بمن يختلف ذكرهم وأنثاهم فيجب أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، ابن العمة وبنت العمة، فالعمة مدلية بالأب، والأب ممن يفضل فيهم الذكر على الأنثى، فلابن العمة الثلثان ولبنت العمة ثلث وثلث ميراث، نعم، ولبنت العمة ثلث ميراث العمة. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد تقدم في المجلس الماضي الكلام على معنى ذوي الأرحام الذين يستحقون الميراث، وبينا أن ذوي الأرحام هم الذين هم من أرحام الميت، لكن ليسوا من أصحاب الفروض وليسوا من العصبات. ونحن في بداية الدروس وضحنا معنى صاحب الفرض ومعنى العصبة. من الذي يعرف الفرق بين صاحب الفرض والعصبة في الميراث؟ من هو صاحب الفرض ومن هو العصبة؟ فمن عداهم هم أولو الأرحام في المصطلح، في مصطلح أهل الميراث، يعني في مصطلح علم المواريث. أما على الإطلاق كلهم أولو الأرحام، كلهم أولو الأرحام، لكن في علم المواريث تم التفصيل على هذا التقسيم: صاحب فرض، عصبة، ذوي رحم. من الذي يفرق بينهم؟ قول يا عبد الصمت. وصاحب الفرض، صوتك تسمع، وصاحب مكبر، تكلف المكبر. صاحب الفرض هو الذي له نصيب مقدر في كتاب الله، واما العصبة فهم الذين يرثون بلا تقدير. احسنت. ما معنى يرثون بلا تقدير؟ وضح هذا للطلبة. يعني على خلاف صاحب الفرض الذي له نصيب مقدر في كتاب الله، أما العصبة فيرثوا مثلا. طب متى يرثوا العصبة؟ متى يرثون؟ متى يرثوا العصبة؟ نعم، العصبة يرثون إذا يعني جزءا من المال، إذا استوفى أصحاب الفروض فروضهم وبقي شيء من المال يأخذه أولى رجل ذكر. فحديث ابن عباس: فما بقي لأولى رجل ذكر، وده معنى العصبة. ما بقي من الميراث بعد أن استوفى أصحاب الفروض فروضهم هذا معنى العصبة. وضح؟ طيب، فمن لم يكن صاحب فرض ولم يكن من العصبة فهو إيه؟ من ذوي الأرحام. طب متى يرث ذوي الأرحام؟ هل يرثون مع صاحب فرض؟ لا. هل يرثون مع عصبة؟ لا. إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة، يعني مات ميت وليس له من الأحياء أصحاب فروض ولا عصبة، فلم يبقى إلا إيه؟ ذوي الأرحام هم الذين يرثون الميت على الراجح، كما بينا المسألة فيها خلاف. فالبعض ذهب إلى أن المال يذهب إلى بيت المال، ولكن هذا قول مرجوح، بل لم يصر عليه العمل، بل إن العمل من قرون متطاولة استقر على هذا القول، القول الراجح أن ذوي الأرحام هم الذين يرثون المال. نعم. طيب، وقد بينا أن المذهب الراجح في توريث ذوي الأرحام هو ما يسمى بمذهب أهل التنزيل. وما معنى مذهب أهل التنزيل الذي بيناه المرة الماضية؟ ما هو مذهب أهل التنزيل؟ وين ذهب أبو علي؟ ما هو مذهب أهل التنزيل؟ قل يا ميلوت. أحسن، هذا باختصار يعني أن ينزل صاحب الرحم منزلة من أدلى به، لكن على أن يكون أدلى به بذكر، أن يكون أدلى به أدلى بذكر. يعني نحن قلنا هنا لما ذكرنا إيه؟ لا لا انا ادلو بين مطلقا يا شيخ. ادلو بين مطلقا يا شيخ. ادلو مطلقا، معذره، ان انا مساله الادلاء بالذكر هذه كانت موطن اخر. نعم. هو القاعده ايوه، بالنسبه للميت الذي الوارث الذي يرث الميت يكون ايه في النسبه لصاحب الفرض كل من ادلى بذكرناه. فهنا قلنا يعني نزله منزلة من أدلوا به، فأبو الأم مدل بالأم فله ميراث الأم. نعم، سواء أدلى ذكر أو أدلى بأنثى، يعني أزواهم مني، هو لا يشترط أن يدلي بذكر، إنما هو يرث ميراث من أدلى به سواء كان ذكر أو أنثى. يعني مثلا أبو الأم اللي هو الجد من جهة الأم أدلى بمن؟ أدلى بالأم. يعني ما معنى أدلى؟ يعني بينه وبين الميت له الأم، ميت وله أم وله أبو أم، فمات ولم يكن له وارث من أصحاب الفروض ولا عصبة، لكن له جد من جهة الأم أبو أم. فأبو الأم ده كيف يرث؟ يرث بتقدير الأم، لأن الذي بينه وبين الميت هو له الأم. هذا معنى مذهب أهل التنزيل، أي نزلنا ذوي الرحم هذا الذي هو الجد من الأم منزلة من أدلى به وهي له الأم. وضحت هذه المسألة؟ لأنه بينه وبين الميت الأم. طيب، وكذلك ابن الأخت هو يدلي بالإبن الأخت، بينه وبين الميت أخت، ابن الأخت ده صاحب فرض، ها؟ هل هو من العصبة؟ ما هل يصح أن يكون في العصبة من أدلى بأنثى بينه وبين الميت؟ ها؟ لا، يجب أن يكون إيه؟ أن يكون ذكرا، وأن يكون ليس هناك بينه وبين الميت أنثى. طيب، فكل من أدلى بأنثى لا يصح أن يكون إيه؟ أن يكون عصبة. طيب، هنا في هذه المسألة مسألة التسوية بين الذكر والأنثى في توريث ذوي الأرحام. ما معنى ذلك؟ يعني الآن وكان عندنا ابن أخت وبنت أخت، كلاهما من إيه؟ من ذوي الأرحام، تمام؟ طيب، هل يرثان بالسوية أم يطبق عليهما القاعدة المعروفة في قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين؟ الذي يظهر أنه لا يخرج عن العموم. والذين قالوا بخلاف ذلك لا دليل عندهم إنما دليل عقلي. أما الدليل المعتبر أنه يدخل في عموم قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، فابن الأخت هنا يرث ضعف أخته التي هي بنت له، التي هي بنت الأخت. نعم. طيب، والأمثلة التالية توضح له، أو المثال الذي جاء ذكره بعد ذلك يوضح المسألة. تفضل. قال رحمه الله تعالى: المثال الأول، هلك هالك عن ابن بنت وبنت بنت، نجعلهما بمنزلة البنت فلهما ميراث البنت. على كلام المؤلف يستويان فيه، وعلى القول الثاني للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو مات ميت عن ابن بنت وبنت بنت وعن ابن أخت شقيقة، نزل ابن البنت وبنت البنت منزلة نزل ابن البنت وبنت البنت منزلة البنت، ونزل ابن الأخت الشقيقة منزلة الأخت الشقيقة. وقدر كأن الميت مات عن بنت وأخت شقيقة، فللبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي بالتعصيب، فابن البنت وبنت البنت لهما النصف، وابن الأخت الشقيقة له الباقي، فابن الأخت الشقيقة صار أكثر إرثا من ابن البنت وبنت البنت، لأنهما على كلام المؤلف لهما النصف لكل واحد الربع، وعلى القول الثاني النصف مقسوما على ثلاثة، لابن البنت اثنان ولبنت البنت واحد. فهمتم؟ ما فهمتم شيء؟ ونحتاج إلى الصبورة. موجود الآن؟ هناك القلم؟ هناك قلم؟ انظر. سيأخذ وقتا، الله المستعان، بس حتى تفهم. مع قلم؟ ماشي. طيب جيد. بقي الصبور. هذا فارغ. عندك قلم يا عبد الرحمن؟ اللي في قلم هنا عليه، ها؟ شباب من عنده خطاط؟ هناك هو الأخ أخونا الخطاط اسمه شعبان. شعبان الأخ شعبان موجود ولا؟ لم يأتي اليوم الليلة. ما وجدت؟ طيب خلاص، تقدر المرة القادمة. متضارك هذا، أحتاج للتركيز من الإخوان. طيب نحاول إيش أن يعني نسوق المسألة يعني بالروية أو بالتؤدة. نحن الآن هلك هالك عن ابن بنت وبنت بنت وابن أخت شقيقة. احفظوا الآن، نحن عندنا الآن ثلاثة من ذوي الأرحام من الورثة، ليس عندنا ورثة غيرهم، ابن بنت وبنت بنت، تمام، وابن أخت شقيقة، ابن أخت شقيقة. طيب احنا ما هو المذهب الراجح في التوريث؟ ان ننزله منزلته من يدلون به. طيب ابن البنت يدلي بمن؟ بنت، يدلي ببنت، وبنت البنت تدلي به ببنت. طيب وابن الاخت الشقيقه يدلي به باخت شقيقه. طيب فهنا قدر كان الميت مات عن بنت واخت شقيقه، من هو ابن بنت وبنت بنت، هما من ايه؟ من بنت، من بنت، من بنات الميت، بنت واحده، فكان الميت مات عن بنت وعن اخته شقيقه. طيب كيف نقسم هذا الميراث لو افترضنا انه لبنت والاخت شقيقه؟ البنت لها النصف فرضا بنص كتاب الله، والباقي للاخت الشقيقه هي تعصيبا وليس فرضا، هي لها النصف نعم مثل البنت، لكن ورثت النصف تعصيبا، لم ترثه. طبعا هذه تسمى عصبه مع الغير، تسمى عصبه بايه؟ فالشرط الذي ذكرناه في التعصيب هو بالنسبة للعصبة بالإيه؟ بالنفس، أن يشترط أن يكون إيه؟ أن يكون ذكر، أن يكون ذكرا أو يدلي به بذكر، هذا بالنسبة للعصبة بالإيه؟ بالنفس. أما العصبة بالغير أو مع الغير فهذه لا يشترط فيها ذلك. نعم. طيب، فهنا صار للبنت النصف. طيب البنت هنا هي أصل المسألة، من الذي سوف يرث؟ ابن البنت هذه، وبنته ليه؟ بنت. طيب على قول من قال إن الذكر يساوي الأنثى في ذوي الأرحام سهل، يبقى صار النصف ده يقسم على إيش؟ على جزئين، الابن له الربع والبنت له ليه الربع، والنصف الآخر ده لمن؟ لابن الأخت ليه؟ الشقيق. طيب لكن على القول الراجح يصير إيه؟ يصير النصف هذا الذي هو خاص بالبنت سوف يقسم على ثلاثة أسهم. لماذا؟ للذكر سهمان ولليه وللبنت سهم واحد، حتى يكون للذكر مثل حظ ليه؟ فيه. فيقسم هذا النصف بين ابن البنت وبنت البنت سهمان للذكر وسهم ليه؟ وأما النصف الآخر لابن أخت ليه؟ ابن الأخت الشقيق. طيب أظن وضحت إن شاء الله. طيب تفضل. المثال الثاني: هلك هالك عن بنت بنت وبنت بنت ابن، فبنت البنت تصل إلى الوارث بدرجة واحدة، وبنت بنت الابن تصل إلى الوارث بدرجتين، فكأنه مات عن بنت وبنت ابن. نعم. هنا ومات عن بنت بنت وبنت بنت ابن، يعني هناك حفيدة من الدرجة الأولى اللي بنت ليه؟ البنت. هناك حفيدة من الدرجة ليه؟ الثانية اللي بنت بنت ايه؟ طيب فهنا بنت البنت هي تدلي إلى الميت بواحد، وإيه؟ البنت يعني بينه وبين الميت إيه؟ واحد. طيب أما بنت وبنت الابن فإنما تدلي إلى الميت باثنين. فكأن فنعتبر كأن الميت مات، حتى نطبق مذهب أهل التنزيل، كأنه مات عن بنت اللي هي الأولى اللي التي أدلت بها البنت الأولى، وعن بنت ابن التي هي إيه؟ التي هي في الدرجة الثانية بالنسبة لإيه؟ للرحم الثاني، ذوي الرحم ليه؟ الثاني، يعني لأن ذوي الرحم الثاني هو بنت ابن، بنت بنت ابن. فنحن نعتبر أنه البنت اللي هي بنت الابن هذه هي التي إيه؟ هي التي سوف ترث الميت لو لغينا أو ألغينا ذوي الرحم، فصارت المسألة بين بنت وبنت ابن. طيب هذه كيف تقسم؟ بنت وبنت ابن. بس تقدم ارفع صوتك يا ارفع صوتك. أحسنت. أحسنت. هذه تسمى عصبة إيه؟ عصبة مع الغير. ها سمى ايش عصبة ايه؟ بالغير او مع الغير؟ مع الغير. ها مع الغير. ها هل العصبة مع الغير شكلها بتقتصر على الام مع الابن؟ هذه عصبة مع الغير لان هي انثى مع انثى. اما لو كان هناك مثلا اولاد مثلا بنت مثلا ها ولهم او احفاد مثلا ذكور ولهم مثلا بنت الميت ها، فهذا يعصب هذه البنت اللي بنت الميت تعصب اولاد الايه اولاد البنت الاخرى ان كانوا موجودين بالغير، دي تسمى عصبه بالايه بالغير، ذكر مع انثى. اما هنا العصبه مع الغير هي مثالها الاخت او الايه او الايه او بنات الايه بنات الابن. طيب فهنا فتقسم على الطريقة نفسها كما لو كان مات الميت عن إيه؟ عن بنت وعن بنت إيه؟ عن بنت إيه؟ طيب المثال الذي بعده هذا نجعله المجلس القادم من الوقت كده يعني بقي على شيء كم 40 دقيقة طيب عشان نعطي له المجالس الأخرى حقها حتى يتنشط ذنوبه المرة القادمة لعلنا نحضر الصبور حتى يعني تتضح المسائل أكثر المسائل بعد ذلك فيها شيء من التعقيد الذي قد لا يتضح ولا بليه بالصبور إن شاء الله هذا موقفه إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم